Thank you. كافر. أيكم رأى الكوكب الذي قد ضاق ذلك؟ من الذي أجابه؟ أجاب ما رأيت حين رمضي ثم أصحابه قال أنا رأيت ولكن قد أصحابه في صلاة قال أنا إني لم أصحابه في صلاة وأنا فقدت الأقرب حولها. قال له الشيخ ماذا قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا رؤية الا من عين او حمل عند السنة والعين صارت العالم. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع يقوله سعيد بن جبير يقوله لتلميذه ولكن عندي حديث افضل من حديث ولكن حدثنا مع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم قيل انها عرضت علي صلى الله عليه وسلم حين عرج به الى الصلاه الرحمن من الواحد إلى التسعة، من بعد الواحد إلى التسعة يسمى رحمة، يعني أقل من العشرة. رأيت النبي ومعه أقل من العشرة. في رواية أبو حيط تصير يعني يمكن سبعة ويمكن خمسة ويمكن ثلاثة. والنبي ومعه الرجل والرجلان، النبي مات لأمقامه عند رجل أو رجلان، والباقي يقول بجرة أهله. والنبي وليس معه، الذي مقيم وليس معه، كل قومه رجل وثلاثة. ادعوني لي سواد عظيم. ما هو السواد؟ يا أهل الخاص ذكر البيت. وظننت أنهم من نفيس. فقيل لي قال الملائكة أو جبريل هذا موسى وقومه في فضيلة موسى، في فضيلة موسى وأن أتبعك جزء. فقال تعالى وأن قوم موسى ونبي الله قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يهدون. ثم عرض لي سواد عظيم. وفي رواية قيل الأنظر فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من الأول. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا حساب. فقام عفاشة بن نصر الأسدي فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من قتل عفاشة الشهيد رضي الله عنه. ثم قام رجل من آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منه. قال سبقك يا رسول الله. فدل رسول الله عليه وسلم لأن لا يصوم ليس أحمد الله. يقول صلى الله عليه وسلم فقام ودخل منه فخاب الناس في أولئك. أولئك لمن جعل عليهم هذا الصحابة. هذا الناس عن الصحابة الحاضرين مجلسهم ما قاموا وعنوا يخوضون ويتباحثون من هم الذين يدخلون جنة، من هم الذين أدركوا هذه الفضيلة النبيلة. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا اشياء غير هذه. ثم خرج الرسول بعدما نسب بيته ما شاء الله ذاكر ربما في البيت. فلما فتح الباب اذا هم على الجزر جاء صلى الله عليه وسلم خرج ووقف عليه فقال لهم عليه الصلاه والسلام ما الذي تخافون عليه؟ قال يا رسول الله ذكرت السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سبب. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترخون ولا يفتنون ولا يتطيرون على ربهم. الجامع انهم تركوا هذه الاشياء الثلاث هو التوكل. ولو عندكم في بعض الكتب هم الذين لا يرقون هذه غلط للجرح صح؟ إيه. هم الذين لا يرقون تبين ان هذا يعني وشلون مثلا ما يجيني واحد بالاحراج اقرا له اقول ما هو ما هو ما هو ما هو يعني هذا هذا غلط اسمهم في بعض النساء هم الذين لا يرقون أجب عليها سؤالها هذه غلط غلط ما قال صلى الله عليه وسلم وقال أن الذين لا يسترقون أن تاطب نحو حرارة ثانيا أن القراءة جائدة تصوري مقاية القرآنية أو بعض الحديث النبوية أبدا. لكن هؤلاء تركوا ذلك نقول سيفهمون. وما الانسان الذي اذا ذهب الى واحد عليه يميل قلبه اليه فوض ولا فضل الله هم الذين ما يسرقون ولا يكفرون فالكي جاهلون لكن هؤلاء يتركون قوة رسولهم ولا يتطيرون الطيرة بأنواعها الطيرة في الفلك والطيرة في الفلك والطيرة في الفلك ثم قال العلماء الطيرة ما أنباك في حاجتك أو ركبتك أبيض الرسول كان يعجبه من الطيرة الرسول يعجبه من الطيرة على فحل قال ويعجبه من الطيرة يعني مثلا في رجل وضيع الوجه جميلا يسر عليه الصلاة والسلام يسر عن ناس الذي يساعدها ويسمعها مثلا ألف البيت وما اسمك يقول صالح يقول صالح يقول راشد يصلي ذلك يصلي ذلك هذا الحال أما لا كان بالعكس ما رد ما قال لك شيء تصميه يصلي فقال يا خاسر يا راسل الله صدر ذلك أن يجيبه فظن البحر أن يجيبه أن يقرر ذلك لما جاء سهر بن عمر الذي أرسل في الطريق قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمر أرسل قال قد سحر لكم فشعر الله مع أن سهيل كافر مشركون وشرط شروطا قاسية على الرسول والمسلمون صبروا لكن فشعر قسم السحر لأنه أتى قبله ورسوله كلهم من يجب لا يتطيرون الجانب من انترك هذا طوبى لمن توفاه الله عليه يقول في بني هذا يا ان الله كتب لكم فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اذا دعا الاسلام يعني لان الاسلام وجه السنه. الاسلام وجه السنه. حين الشرك الاصعب يعني. يودي للكفر ولا يودي للجنود؟ ها؟ يعني مثل اللي جارت عمله يعني ولما قالوا أشكرك الأصبات وهذا إذا مات صاحبه على عليه محل إنه من الأصبات قد حرم الله عليه الجنة من أرض الناس من أرض ظالم أنا أشكرك الأصبات هذا لا يحل صاحبه إلا لكن أمره إلى الله إن كان سبحانه وتعالى عفى عنه أو جعل أحد حوله وإن ساعد له ثم أرسل عنه لكنه يكون ضعيفا منه إن شرك خفي وهو أريح أو يسير به هذا أخوف ما يخاف منه على الصالحين الذي يشرك واحد صالح واحد عادل وهذا عليه منه هذا خلق عن المدينة إذا ماذا بحر في العبادة ثم لا يتعب عليه الصحاب وعذب له منهم من قال انه لا يتعب عليها ويستطيع يحفظ ومنهم من قال يتعب على اوله او يتعب على مبدئه حيث انه دخل والباقي لكن من حيث اليمنى انه يكون ضعيف اذا هل يحفظ العمل كله او يبقى له اصله الذي دخل فيه الرحيم هذا اقوى ما يخاف من على الصالح الطبيعه لذلك الله عز وجل يقول يا محمد انما انا بشر يوحى الي انما الهكم من الله من كان يرجو لقاء ربه نعما عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه الشرك الاصغر اكبر من الكبائر الاصغر اكبر من الكبائر قال رجل يا رجل محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لك فارض عليك كما قال اجعلتني الله قل ما شاء الله لك قل ما شاء الله وحده هذا في حياته والذين هم بربهم لا يؤمنون أثنى عليهم الذي يكون من السنة الواحدة قال صلى الله عليه وسلم هذه الآيات في الجهاد فقال يا رسول الله أهم الذين يسبقونه ويزنونه ويشربون الخمر وصلت إليها صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعك ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويصدقون ويحجون فيخافون أن لا يتقبل منهم ولا يسأل عن الخيرات وهم لا يسألون عن المفعل داع على خوف الله حيث قالت ظنت والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك التصديق لكنهم الذين يصلون ويصومون ويصدقون ويحجون ويخافون أن لا يتقبل منهم والذين يؤتون بعدها من بعدها الذين هم ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتى يمين أمر الصالح وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون وصلتهم الله الخامسة كون الرقية والكيف من تحتية التوحيد كون جامع لتلك الخصال والتوكل انهم تركوا هذه الاشياء الذين لا يكثر ولا يكثرون ولا يصيرون اجام انهم على رجل السابعه عمق علم الصحابه بما بتجهيل انهم لم ينالوا ذلك الا بعمل حيث انهم جلسوا ربما ساعات يبحثون كيفما كيفما كيف انهم فروح قال هم الذين لا يسترقون ولا يسترقون ولا يسترقون ثامنا حرصهم على الخير حرص الصحابة وهم يجرسون ربما جرسوا مع رسول ساعة وثلاثة وجرسوا بعدهم حرصهم على الخير كيف نالوا هذا من هم الذين نالوا هذا هم الذين اصحاب رسول الله هم الذين ويجب الإسلام على المسلمين نعم التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية الكمية والكيفية والكيفية والكيفية الكمية والعدد الرابعة عشرة أن من لم يجنه أحد يأتي وحده الرابعة عشر أن الله يجيب راحات يأتي يوم خمسة والنبي عليه الصلاة والسلام فليس ما واحد يأتي يوم خمسة معه كل قوم على الدعاء. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو ثمرة هذا العلم وهو عدم الاختيار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاختيار بعد الشرف عن مدح الإنسان وما ليس فيه. حيث أنه قال لنا في الصلاة ولكن عشرة قوله عن جبنهم علم من أعلام النبوة. حيث أن حسين عبد الرحمن قتل الشهيد رضي الله عنه مخطوطا مخطوطا بقوله فصلى ما أنت من منك من السبعين رأس الذين يكون دون غير اختبارنا معك. نعم. عشرون فضيلة عكاشة. فضيلة عكاشة حيث خصه الرسول بهذه المنقبة وأخبر أنه من السبعين رأس. باب الخوف من الشرك. قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال خليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يشرك بالله فقد صلاة هذه الآية التي ذكر من النساء. إن الله لا يغفر النساء وذكر أنه مسيرة النساء. طيب مسيرة النساء الثانية وقول خليل هذه مسيرة الرعب. دعا خليل الذي اتخذ الله خليلا اتخذه الله خليلا دعا ربه فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ثم علل فقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رسنا خاف على نفسي وعلى بني وهو الله أخبر أنه سمعنا علل رب إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس فقيل الصنم ما نحيط على خير الصور والوثن ما نحيط على جاء في القرآن الأوثان جاء في القرآن الأوثان الأسنان ما نحيط على والأوثان ما الوثن ما نحيط على في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر من سئل عنه الشرك الأصغر مسؤول عنه فقال الرياء أحمد الطبراني. أحمد الثاني. سورة 40 40 الحديث. قصورة 45 هذا محمد بن رواه الإمام أحمد بن حنبل ورواه الإمام الطبراني ورواه علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه. قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود إذا سمعت ابن مسعود وعبد الله بن مسعود وإذا سمعت ابن مسعود وإذا سمعت ابن الزبير وعبد الله بن مسعود وإذا سمعت ابن عمر وعبد الله أولى العذاب الغلاب عذاب الغلاب. هذا الحديث هو ما يشهد حجر. وعن ابن عباس عبد الله بن مسعود وعن ابن مسعود وعن ابن عمر عبد الله بن عمر من دنيا خان قال ابن عمر ابن الزبير ابن الزبير الزبير رضي الله عنه أن له ثلاث أولاد اشتهى ضرهم عبد الله وعروة بن الزبير من الفقهاء الصلاة في المدينة ومسعد بن الزبير رضي الله عنه بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الزبير عبد الله بن عمر مسلم عن جابر رضي الله عنه. هذا عبد الله بن مسعود يروي عن الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. واحد راح لبوي هذا مثل واحد يدخل هذا مثل فذبيحة حرام. يروح للأحجار على الأحجار والقبور يدعوهم مشركوا بالله. من مات وهو يدعو الله ندا دخل رواه ابن مسعود. ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

لكن هذا الرياه لا يخرج صاحبه من دائره لانه يكون ضعيفا. لذلك يقول الله لهم المكان اذهبوا الى ابي حبيب بن حرام اذهبوا ثم جزاكم عليه الصلاه والسلام. الرابعة انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين. لذلك يقول الصحابة أخوف ما أخاف عليهم السر الخامسة قرب الجنة والنار. الله ندعو الله ندعو الله على الجنة ولا غير الجنة. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يعني ما جاء قبل من جاء السابعة أنه من لقيه ولا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه ولا يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الله. عبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولكل بليغ وخالف عبادة الأصنام. لأن الله أخبر أنه ثمن المسلم لكن علّى رب إنهن عبادة الأصنام أبرنك بوحنا فخاف على نفسه وعلى بنيه وجنوبني وبنيه أن أبرو جعلنا في جانب سعيدين عنه. نعم. تاكعة اعتبار إبراهيم حال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. على نفسه وعلى بنيه لأنه قال ربي إنهن العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. هذه الدعوة لقوله وجنوبني وبنيه أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا هي تفسير عن لا إله إلا الله لأن الذي يعبد الأصنام أحد ولا إله إلا اليهود يقولون ذلك النصارى يقولون ذلك. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. رسول الله يرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه شهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات عدو لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله العبد لا يعبد الرسول لا يعبد وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى الذي خلف الناس فيه وعرفه ذراع ولا بغي ثم صار قالوا ابن الله أو الله أو هذه ثلاثة وشهد أن عيسى عبد من عبيد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه أو روح الجنة حق مخلوقها الآن والنار حق مخلوقها الآن وحلق الله الجنة Gracias.